اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين يا رب. وافى ربيع، وافى ربيع، وافى ربيع، فمرحبا فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله. شهر به سعد الزمان، شهر به سعد الزمان، شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله، ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور محمد، صلوات الله وسلامه عليه، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. صلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه وانهل كل الغيث باستهلاله نشر السلام نشر السلام نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله وأقام شعبا صلى الله عليه وسلم وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت من أهواله حتى أتته من الرسول هداية حتى أتته من الرسول هداية فكته بالتوحيد من أغلاله لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه لا لا لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله قط مثل محمد ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله يا أمة الهادي يا أمة الهادي أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال وتعلموا منه النضال فإنما كل النضال الحق سر نضاله قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به على أعدائنا